ماذا يقضي؟ أين يصلي ركعتين فقط. والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين فقط، لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين، فيصلي ركعتين. نعم. طيب، ولو ذكر صلاة حضر في سفر يصلي أربعا؟ نعم، لأن الصلاة وجبت عليه رباعية، فيجب عليه أن يصلي أربعا، والآن مطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعا. المذهب يلزمه الإتمام في الصور كلها هذه. نعم، لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمهم الله، يقولون أن نغلب جانب الحضر، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم، في الصور كلها. ولكن الصواب ما أشرنا إليه. مدام أداها أنت بخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، هاجر من مكة إلى المدينة، وكان عمره حين هاجر كم؟ 53 سنة. هاجر فأقرت صلاة السفر على الأول، يعني على الفرض الأول، وزيد في الحضر. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا استثناء، استثناء هاتين الصلاتين ما تغيرتا، المغرب بقيت ثلاثية. لماذا؟ لأنها وتر النهار. ثم إن قصرها كيف يكون؟ ها؟ ما يمكن إذا جاءنا القصر مناصفة، لأن ثلاث ركعات معناها أن النصف ركعة ونصف، وهذا لا يستقيم. لكن قد يقول قائل إنها تقصر إلى ركعتين. نعم، فيقال يفوت الوتر، تفوت الوترية وهو قولها فإنها وتر النهار. وقالت وتر النهار احترازا من وتر الليل، وهو الوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني يشرع فيها التطويل، فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين، فعوضت عن الزيادة بماذا؟ بطول القراءة. وعليه فيكون القصر في الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة. نعم. وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. أما الأول فالمعنى ما الله إلا حسبك، إذا قلنا الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب، وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك، من هذا اسم موصول وهي مبنية على السكون ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف في قوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم، نعم، فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوفة على الله، قالوا لأنه أقرب، لأنه أقرب. نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، لوجب إعادة الجار،